ذلك أصول الحديث، أصول الفقه، أصول القراءات، يعني كل ذلك برا فتشها. هذا معناه مسألة الاستعاذة، فلا تعد منها باثقا مضللا. ذلك برا ما تشبهها بالشجرة كبيرة، وذلك برا استظل فيها وسحر وابحث معناها وصورة، معناها راي حتى العلوم الأخرى راهي لازم، راهي لازم. فتقول تبحث مثالا من يستغل تقربه، أنا يستغل تختار، لازم تبحث، لازم تشوف الحديث هذا وتشوف أنت تقولون الحديث غريب ولا، لازم تعود عارف أقل شيء مبادئ العلوم. هذا كما قلنا وصول الفقه ووصول الحديث ووصول هذا، حتى على وصول هذا من وصول فروعه فلا تعد منها باسطا ومضللا. بعد قال وإخفاؤه قسم، قال هنا والجهر باع عندنا في المذهب ذي والإخفاء روى المسير معناها لنا قدام ما تحثها للحكم تاع الجهر والآخر، حتى على حكم وهو الشعر حكم تاع الاستعاذة رأي المذهب عند الجمهور مندوبة، وعند بعض البعض بالظاهرية من حزم وغيرهم قالوا هي واجب، لأن الله عز وجل قال استعيذ بالله. استدل الآخرون بأمور كثيرة منها حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصلاة تاع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه وقال له إذا أردت أن تقوم لتصلي فقم وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ليش أقول أعوذ بالله من الشر الجن؟ ما قلتش، استدل بأنها مندوبة. يعني قلنا بأن الحكم هو النبي عندها الجمهور. بعد أن يتحدث سوى على حكمه في الجهر والإسرار والجهر، والجهر باع عندنا في المذهب، مذهب شيء فوق يقول هكا على قلون ولا على ورث ولا على من؟ هذه تحدثنا عنها قبلنا. هذا قلنا بأنه كان عنده ست حوايج، إذا كان جال ورش أو عنده تذار أو قلون بالعكس. حركة الهمزة لورش تنتقل من ذار أو قلون ما ينقلشها. إذا كان قال قلون أو ورش بالعكس. إذا كان قال نافع رغم كل، إذا كان أطلق رغم كل. مالا راحت هنا يتحدث على كل، عنده ورش وقلون يتحدث هنا. والجهر ذا عندنا في مذهبي مذهب شو؟ نافع، حتى على نافع كل، يعني اشتهر عنده الجهر بالاستعاذة، الجهر بالاستعاذة به والإخفاء روى المسيب. هذا المسيب منه المسيب هو أبو إسحاق، أبو إسحاق محمد المسيب، هذا أحد رواة نافع. كان واحد مرة عندما تحدثنا قلنا بأن كان هذا يسمىها العصر النافعية أو العصر الصغرى، معناها العصر النافعية. سو كان إمام نافع روى عنهم ورث قلوب أخيات معروفين، كان جزء خيم قلنا روى عليه ياسر، أنا قلنا روى عليه تقريبا 50 واحد، يعني ورث قلول اللي قاعدوا قاعد السند الساهم واشتهر. كان أخرين قاعد السند الساهم سهلم غير مشهورين، هو تقريبا كما قال الاتحادي الله أعلم بالصحة المقولة، قال لم يبقى سند هذه القراءات إلا في المغرب، والتحقيق أنه مازالت الله أعلم مازالت عند شيخ طاهر أي تعز في الجزائر. هذه العصر النفعية تسمى، كان ورث قالون، كان جزء أخرين، كان إسحاق المسيبي، وكان إسماعيل بن زعفر، قديش هذا؟ 4 ورث عند قدام طريق ونزول، كان أبو يعقوب الأزرق، يوسف الأزرق، كان أحمد الصهاني، زيد طريقة، هذه داخلة في العصر النافعية، عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العثقي، هذا عبد الرحمن بن القاسم، هذا صاحب مالك، هذا صاحب مدونة، ولد رابع على ورش، هذا معاد الثلاث، قالون، قلنا عنده قدام طريق. ونزول قبل أبو نصيط الحلواني زيد واحد، وهو إسماعيل بن إسحاق القاضي، هذا من الرواة الثاني حتى هو قالون، هذا من العصر النافعي، هذا معرفة فقط. كان ثاني هذا إسماعيل بن زعفر راوي عنه أبو الزعراء بن عبدوس، كما حدثكم ربي بارك فيكم. السلام عليكم. بس قلنا هذا كان اسماعيل بن جعفر الراوي عنه والزهراء بن عبدوس و ومحمد ابن سعدان محمد ابن سعدان الضرير سعدان سعدان محمد ابن سعدان الضرير النحوي مفسر. وكان الاخر قلنا اسحاق المصيبي روى عنه ابنه عبد الرحمن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق وروى عنه احمد بن جبريل هذا من عشرة النافعية يا شباب لا علي المهم راوي اسحاق المسيب هذا راوي من رواة نافع وهو روى الاخفاء بالاستعاذة لذلك ان الشاطبي يشير تلخر واخفاؤه فصل اباه وعاصمه سلف فيه البيت هذا في شراح الشاطبية الإمام الشاطبي عند رموز يا أخي الشعار تحدثنا عليها عند رموز إذا كان قال ألف ألف روى يرمز الناس إذا كان قال تاء مثال يرمز الحمزة إذا كان قال حاء يرمز لأبو عمرو البصري إذا كان قال نون يرمز العاصم وهكذا عند رموز حاطة حروف البيت هذا قال وإخفاؤه سعت على الاستعاذة فصل أباه وعاصمه هل ترى التاء والأليفة التي يتحدث على الرموز ولا معناها فصل أباه بلحك وعاسم هذا كان بعض الصراحة قالوا بأنه يرمز فصل معناه كان حمزة ونافع كانوا يخفون الاستعاذة وهذا ورد عنهما من أحد الرواة لأن الإمام نافع قلنا روى عنه إسحاق المسيبي فقط كان يروى الأخرين الزهر ذا عندنا في المسجد نحن نظهر بالاستعاذة وكذلك من حمزة روى عنه المهدوي وكم من فتاك المهدوي فيه أعمل والتحقيق كما قلنا بأن هذا البيت الحرفين ذاكم روى ما همش رموز القراء قلنا قال وإخفاه فصل أباه وعاتمه يعني لا يستحب الإخفاء بالاستعاذة معناها سوى حكم الاستعاذة وسوء الجهر قلنا هو الجهر بها إلا إذا كان القارئ في الصلاة أو يقرأ خاليا أو يقرأ سرا أو يقرأ سرا أو كان في الدور مثلا عبد نقر ونحن ديما يستعيذ الأول والآخرين ما يستعيذش إلا إذا كان تخلل القراءة كلام أجنبي إذا كان قعدنا نتحدث في القراءة في الأحكام ما يستعيذش أيضا ذلك وجه الاستعاذة وجه الزهر بالاستعاذة سواء كان الزهر وكان الإسراف وجه الزهر بالاستعاذة لماذا لكي ينصت السماء تقول أرى النقرة بالقراءة لذلك تعالى سوى تلقى حتى مثال في الراديو مثال جبه هكذا مثال ورتل القرآن مثالة قرأت مثال إجهار ما يجب الاستعاذة خلل هذا خلل كبير قال هذا يعوزها فيكم حتى تعرف ما يتلور ولا بشعار وبعد يدور ها خلنا نبهني بأنه في القرآن جاء لماذا؟ أي نعم هذا وجه الجهر بالاستعاذة قالك باش يتنبه القارئ السامع بأن هناك قرآن شيء قرآن ووجه الإسرار واللي قالوا إسرار قالوا بأنها استعاذة والاستعاذة تذكرتها الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا كان حتى واحد خالفها ليست من القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن ما لهذا اللي قالك مسر بالاستعاذة باش نفرقوا بهذا الاستعاذة ليس من القرآن الفرق بين ما هو من القرآن وبين ما هو ليس من القرآن تقريبا هذا فصل الاستعاذة مفهوم كيف هذا ليس مفهوم اللي ما زال تقع عنده حواجة غامضة ماذا بينا في الجنة يمكن بصمة ملا بعد الاستعاذة جاب الباب البصمة على وجه جاب الاستعاذة لولا لأن أي لولا نبدوها لولا ملا كان القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة القول في استعمال لفظ البسملة وهذا البيت فيه ما يسمى في الصرف في البلاغة في العرب يسمى الاستداء يعني القول في استعمال لفظ البسملة أو ترك استعمالها كما في قوله تعالى

والله أرجح أنها أنك تبسم أنك لا تبسم في أي جزء آية لا هو التقريب حتى هي رأيك مخير مثلها مثل بقية وابن رشد نفى شفنا كان الألواح مثال واحد يشوف الألواح هذه ابن رشد جاء بأنها تجزي لأنها جائزة لأنها عائزة جائزة ها؟ لا مش الأول قلنا في في في الوقت يعني شيء ثابت منه ولا تحجب ولا إيه شتبها عادي ولا تقرأها اختارها بعضه للأجزاء لطبيعة في أول الأجزاء بعد جاء ولا تقف فيها وتقول عن شيء لا الأول لا إيه لا ما تتفاشي يعني تتفاشي إيه ذيك مساعة عادية قلنا وصار بعض القدر وصرت وذكرية أول الحمد لله أمر واضح بعد من ثم بعد ولا تخطيها إذا وصلت السورة في طول التي خطلتها يعني كان وجه هذه تركيب الأوجه هذه في قصة مثال في تقرأ بين السورتين بالبسملة فدعنا الوجه قلت قلنا كان عندنا أربعة عقلية واحد ممتنع قلنا الوصف تاع آخر صورة ببسملة لأن دائما البسملة إشعار ببداية الصورة ها؟ تبدأش مثال القطع في آخر الصورة دائما عندي السيد هذا هو أنا عارف كين هي في الحوائج كيفاش عم تبدأ؟ تقريبا هذا هو إن شاء الله الله إن شاء الله رب كملنا أنا عم داي ورش إيه سنة مؤكدة هذا كونه قلت مندوب إيه قد جبته هاي قلت نقر فيه سنة عرفت ما عادش نقر ما عادش نقر هاي ما عادش ما عادش تقريب هذا هو إن شاء الله هذا روى حديث مشوار حديث في البسملة على قضية رمض هذيك آية ها؟ لا لا لا هذيك خلينا هذيك آية إجماعنا آية هذيك آية إذا البسملة آية من القرآن البسملة مش كمان آية قلنا أعوذ بالله من الشر الجن من القرآن البسملة آية رغم التفسير آية آية من جزء النمل من آية من بعض النمل صح هل ترى آية من الفاتحة ولا آية من أوائل السور هذا هي الاختلاف اللي صار فيه هذا خلاف كبير ياسر ياسر خلال العظيم ذكر رأي الكتاب ايه كلمة قل صدق الله ربي أمرك أن تقول صدق الله لا سوى قلت الله صدق الله لا ما يمكنك عارف لا سوى قلت الله يا رجل تنطع هذا تنطع اسمع شوف يتهم به الواحد معناه يعود يتهم به حتى يوهم السنة لأنها من القرآن الله ممكن قادر المثال تخليها مرة فيه يتهم عليه تحب يقول لي رأي حرام يقول لي سبق الله العظيم لازم الدليل أنا جاهز لازم الجيد دليل أنا بس أتكلم لأنه مثال من قرأ سبق الله العظيم تعليه ايه كان يقول لك الدليل عن الناصرة إنك تقول رأي حاجة حرام الله جيد الدليل ما لك تجيب لنا دليل عن الدليل لا أعرفها الله أنا مجيب دليل أنا ربي يوم قل يا إبراهيم هو حتى مين رأي مش من القرآن يعني لا نصيحة ما مستجيب هذه كمدحة تقنية كفر تقنية هذا انت عند الملكي يسرون بها تأمين من صلى عدا جهر الإمام عدا جهر الإمام هذا يسرون هذا مدى أخرى عند الملكي يسرون بها يقول هذا حتى في الزهر لا ما يذهبش ما يقول هيك ليش كان قال لك ما يذهبش هم مختلفين حتى هم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هاي الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته يقول آمين من حديث عن بلال يمد بها صوته وعند الملكية قالوا يخطر يخطر بها صوته نص حديث واحد رأيها ايه نعم هذا ما تحسسه من كل شيء كده هذا من القرطبة في الجامعة هذه جانب أهمية لها لغة ثانية مرد مخصص مرة أرجع للجامعة يحكم القرآن الجامعة عنه هزيت على اتحان هذا الجزء الأول لما خرم منه هل تعجي هنا هل تترجع للجزء الأول لها لغة ثانية مرد مخصص أعرف بذلك لأن فرصة من رؤية كان شيء ليس على ليس ليس مكتب عليك على ليس على شيء ومش مش شدة بالعكس ذلك نبه عليها هذه الفرصة بقى رب ذلك السدة أمين ذلك السدة ليس أمين ريطاس فينا في بيت الحرام أما هذه التخطيط أنا في مولع مدى عزيزي ومستعجر طهر غسان سنة من المدى القصر الله أعلم